خبطنا على كل البيبان، قفلوا البيبان في وشنا، ماشيين ندور عالحنان، على ايد طيب جرحنا، خبطنا على كل البيبان، قفلوا البيبان وشنا، وهنعمل ايه ما احنا لوحدنا، لوحدنا طول عمرنا، من غير لا اهل ولا حبايب، مكتوب لنا الحزن يفضل عندنا والفرح يفضل عنا غايب، عمال الدنيا ترقصنا مش عارفين رجلنا من راسنا، لو شمينا في مرة نفسنا عالمر تاني تزوقنا، وبتغلط فينا وبتبجح من جرح الجرح بنتمرجح، شمينا في مرة نفسنا عالمر تاني تزوقنا، وبتغلط فينا وبتبان من جرح الجرح بنتمرجح، قاعدين بنلف ونتطوح، وقفلنا شوكة في ظهرنا، مفيش على بالي غير سيرته، بحس بنفسه وبصوته كأنه معايا وما سابنيش، أنا من وقت للتاني بحس بإيده لمساني، هتفضل ضمته وحضنه لحد ما موت معايا تعيش، في كل مكان بشوف صورته مفيش على بالي.